إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم أمين. فهذا درسنا في شرح متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله لطلبة السنة الأولى من معهد التحرير والتنوير. ووصلنا إلى باب العام والخاص. قال المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. إذن تكلمنا عن هذه الصيغ العموم، عن هذه الألفاظ التي يفهم منها العموم. ثم قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم من صفات النطق، أي من صفات القول، فلا يطلق العموم على حوادث الأعيان. فمثلا وقعت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة، فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين، فهذا يقال هذه حادثة عين لا عموم لها. لماذا؟ لأنها ليست في محل النطق، لأنها في محل الفعل، لأنها في محل الفعل. وكذلك فيما يحكيه الصحابة رضوان الله عليهم عن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تخصه كنبي بما اختصه الله به، فلا عموم لها، لا تحمل على العموم، ولا يعني تعمم على سائر الناس، ولا يعمم حكمها. كما قال صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل، لما نهاهم عن الوصال في الصيام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فبين أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم هكذا على الإطلاق. وكذلك الحوادث التي هي حوادث أعيان، فهذه أيضا كما قلنا لا تفيد العموم. العموم من صفات النطق، من صفات النطق الكلام. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، وهذا الذي فسرناه. ثم قال في باب الخاص: والخاص يقابل العام. الخاص يقابل العام، العام الذي يشمل، الخاص الذي يخص أفرادا. والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. التخصيص هو تمييز بعض الجملة. إذن الجملة تتكلم عن فئة معينة من الناس، يأتي التخصيص ليميز بعض تلك الجملة، بعض أولئك الأفراد، فيخرجون من الخطاب، يخرجون من الحكم. فهذا معنى التخصيص. إذن التخصيص هو يقابل العام، الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهو نوعان. المخصصات نوعان: مخصصات متصلة وأخرى منفصلة. نعم. فالمخصص المتصل ذكر المصنف قال: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. ذكر ثلاثة أنواع. المتصل في المخصص المتصل ذكر الاستثناء وذكر التقييد بالشرط وذكر الشرط وذكر الصفة كذلك. وهي ذكر المصنفون في الأصول ذكروا أنها خمسة، زادوها الغاية وزادوا بدل البعض من الكل، زادوا الغاية وزادوا بدل البعض من الكل، فهذا كله يفيد الخاص، وسنأتي على تفصيلها. فقال في الاستثناء في النوع الأول من التخصيص المتصل، قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أي إخراج بعض الذي لو صح لكان الكلام على الكل. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني مثلا لو قلت أعطي الناس إلا زيدا، إلا زيدا، فالاستثناء هذا الذي استثنيت به زيدا لولاه لدخل زيد في الكلام، لدخل زيد في العطاء، لدخل زيد في خطاب لكل الناس، وهكذا. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ويصح الاستثناء إذا بقي من المستثنى منه شيء. الاستثناء يكون بأدوات ستة، وهي إلا وخلا وعدا وحاشا وسوى وغير. لابد أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثلا لدينا 10 أفراد، لدينا 10 أفراد سوف نستثني منهم، لا يجوز أن نستثني 10 من 10، لأنه لن يبقى من المستثنى منه شيء، فلذلك لا يصح هذا الاستثناء. فلابد أن يكون الاستثناء أن تبقى هناك بقية، فأقول أعطي 10 أو أعطي 10 إلا 9، يعني ستعطي واحدا فقط، صح هذا الاستثناء ولو كان فيه إخراج الأكثر، وهذا يعني جائز وواقع في القرآن أن يخرج الأكثر وأن يخرج الأقل كذلك. نعم، فالاستثناء يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم، لابد أن يكون هناك بقية، ولا يقال أعطيت أو أنفقت 10 دراهم إلا 10 دراهم، هذا لا يصح. نعم، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، فهذا استثناء، فكل الإنسان واقع في الخسران إلا الذين آمنوا، هذا استثناء. لابد أن يكون الاستثناء متصل بالكلام، لا يمكن أن يؤخر الاستثناء ويقع في موضع آخر أو يؤخر عن سياقه، لابد أن يكون متصلا بالكلام الأول. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر، دائما تجد الاستثناء في القرآن وفي السنة، دائما تجده متصلا بالكلام. وهذه المسألة خالف فيها ابن عباس، فقال أنه يجوز الاستثناء إلى مدة عام، وجاء الحديث بذلك في مستدرك الحاكم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ولكن مقصد ابن عباس إنما هو في الاستثناء الذي هو في مشيئة الله سبحانه، أن تقول سأفعل ذلك غدا إن شاء الله، يجوز أن تؤخر الاستثناء إلى ما بعد ذلك، لو هذا المقصود بالاستثناء، ليس الاستثناء الذي هو مبحثنا الآن في الأصول. لذلك بعض الناس حملوا كلام ابن عباس على مسألة الأصول، وابن عباس لا يقصد هذه المسألة بالتحديد، نعم، وإنما يقصد مسألة الاستثناء في المشيئة، وهذا ما أوله أيضا البيهقي وكثير من أهل العلم. نعم، ولذلك قلنا من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وهذا واقع في اللغة. إلا زيدا أعطي الجماعة، إلا زيدا قدمنا الاستثناء على المستثنى منه، أعطي الجماعة إلا زيدا، أو إلا زيدا أعطي الجماعة. فكلاهما جائز، أن تقدم المستثنى منه أو تؤخره، كله جائز. وكذلك يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. فمثلا إذا مثلا سنأتي بآية، مثلا قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الخطاب إلى جنس الملائكة، هل يمكن أن يكون الكلام للملائكة والاستثناء لغيرهم؟ كأن تقول للملائكة، كان يقول الله سبحانه للملائكة اسجدوا فسجد الملائكة كلهم، ولكن منهم من لم يسجد وهو إبليس، ولكن إبليس ليس من الملائكة كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن، ليس من جنس الملائكة، وإنما من جنس الجن. فهل يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره؟ فالجواب نعم، وهو واقع في القرآن، ويجوز كما بينه المصنف. المصنف قال هنا: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. وكذلك قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، سورة النساء. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الظن ليس من العلم، يعني هذا الاستثناء استثنى من جنس العلم، استثنى جنس الظن، والظن ليس من جنس العلم، ولكن وقع الاستثناء. نعم. وكذلك قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سورة الواقعة. قيلا سلاما سلاما، السلام ليس من اللغو والتأثيم. ماذا قال الله؟ قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون لا لغو ولا تأثيم ولا أثام، نعم، إلا قيلا سلاما سلاما. فاستثنى السلام من اللغو والتأثيم، وهو ليس من جنسه، ولذلك قلنا هو واقع في ماذا؟ واقع في اللغة وواقع في القرآن والسنة، فجاز الاستثناء إذن من الجنس ومن غيره. نعم. إذن هذا ما جاء في مسألة الاستثناء، وهو المخصص الأول المتصل، المخصص المتصل الأول قلنا الاستثناء. طيب، المخصص المتصل الثاني هو الشرط. قال المصنف رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم. الشرط في تعريفه عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني مثلا الوضوء شرط في الصلاة، شرط في صحة الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط، عدم وجود الطهارة يستلزم عدم الصلاة وعدم صحة الصلاة، فعدم وجود الشرط يساوي عدم وجود الصلاة، كأن الصلاة لم تقع لأنها وقعت بتخلف الشرط. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وجود الطهارة، إذا إنسان توضأ، الشرط موجود، ولكن ليس بالضرورة أنه سيقوم يصلي، قد يقرأ القرآن، قد يكون توضأ ليقرأ القرآن، قد يكون توضأ لينام. فوجود الشرط وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم، ليس هناك ارتباط بين وجود الشرط ووجود الفعل. نعم. فهذا كما قلنا تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. يجوز أن يتأخر، أعطي التلاميذ إن اجتهدوا، الشرط إن اجتهدوا، تعطونهم إن اجتهدوا. طيب إن لم يجتهدوا لن يأخذوا، إذا تخلف الشرط لن يأخذوا شيئا. فيجوز إذن تقديم المشروط وتأخيره. إن اجتهد التلاميذ أخذوا الجائزة، فيمكن تأخير الشرط وتقديم المشروط أو العكس، أو العكس. نعم، هنا يمكن أن نأتي على المخصص المتصل الرابع وهو الغاية، لأنها تدخل في الشرط، لأنها تدخل في الشرط. مثال ذلك في الآية، آية الجزية في سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فشرط حقن دمائهم بذل الجزية. فهذه الغاية، الغاية نوع من الشرط. بعض الأصوليين يجعلوا الغاية من نوع يعني من الشرط، فلا يفصله عنه، فلذلك دخل هذا أيضا في مسألة الشرط. طيب، المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. المقيد هذا المخصص المتصل الثالث، وهو الصفة، المقيد بالصفة. المقيد بالصفة كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، قيد التحرير الرقبة بالإيمان، اشترط فيها أن تكون الرقبة مؤمنة. فمثلا في سورة النساء: فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، اشترط هنا الإيمان في تحريرها. وفي موضع آخر في سورة المجادلة: فتحرير رقبة دون ذكر الإيمان من غيره. فماذا نصنع هنا إذا كان الكلام عن كفارة القتل؟ يحمل المطلق على المقيد إذا كانت من نفس النوع. كفارة القتل ذكرت في موضع بالتخصيص وبالصفة، صفة الإيمان، وفي موضع ذكرت مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، فتصير كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. أما إن كان الموضع مختلف، أما إن كان الوجه مختلفا، كان يكون مثلا أن يكون مثلا الرقبة المذكورة في كفارة القتل مقيدة بوصف الإيمان، والتي ذكرها في كفارة الظهار مثلا مطلقة دون ذكر يعني الإيماني، فماذا يصنع في هذه الحال؟ بعض المذاهب مثلا مثل الشافعية وغيرهم يقولون يحمل المطلق على المقيد حتى في هذه الحال، حتى في حالة أن الأولى في الظهار والثانية، أو الأولى في القتل والثانية في الظهار، حتى ولو اختلفت المسائل. لماذا؟ احتياطا وخروجا وللخروج عن العهدة. أما أغلب العلماء، علماء الأصول من الحنفية وغيرهم، فإنهم يجعلوا كل واحدة في قسم، يجعلوا الأولى المقيدة في كفارة القتل يجعلها مقيدة ويحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، أما التي جاءت فيها في ذكر تحرير الرقبة مطلقة مثل كفارة الظهار فتحمل على الإطلاق، سواء كانت هذه الرقبة التي ستحررها مؤمنة أو كافرة، سواء كان ذلك العبد مؤمنا أو كافرا فيحرر في ذاك النوع من الكفارات، لأنه لم يشترط ولم يقيد سبحانه، ولم يخصص ذكرا لهذه الرقبة. نعم، إذن والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. كأن مذهب المصنف هو نفسه مذهب الشافعي في هذا في هذه المسألة، لأنه لم يذكر المسائل التي ذكرت فيها الكفارات، فإنما قال تحمل جميع الرقاب التي قيدت بالإيمان والتي أطلقت يعني في كل المواضع، وتحمل على التي قيدت بالإيمان، نعم، فيحمل المطلق على المقيد. طيب، وقلنا أن هناك نوعا خامسا في المخصص المتصل، وهو بدل البعض من الكل، وقد ذكره ابن الحاجب كما في لو قلت أكرم الناس العلماء، هناك بدل، هناك بدل، فذلك دليل على التخصيص. نعم. النوع الثاني إذن من المخصصات، إذن قلنا المخصصات لدينا نوعان، نوع متصل ونوع منفصل. المتصل ذكرنا منه أنواعا، منها الاستثناء ومنها الشرط ومنها الصفة، وقلنا أيضا الغاية داخلة في الشرط، وذكرنا بدل البعض من الكل، وهذا كما قلنا يذكره بعض العلماء، ولكن المصنف ذكر لنا ثلاث أنواع، الاستثناء والشرط والصفة، هذه المخصصات المتصلة. المخصص المنفصل الآن، المخصص المنفصل إما أن يكون انفصاله من الحس والعقل، مثل قوله تعالى في الريح التي أرسلها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا التدمير لا تدمر كل شيء، لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر كل شيء يعني عموما، بل هناك تخصيص، هناك تخصيص من الحس ومن العقل. وكذلك في قوله تعالى في ملكة سبأ أنها إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، لم تؤت من كل شيء، بل هذا اللفظ مخصص بالحس وبالعقل، لأنها لم تؤت كل شيء من خصائص الرجال مثلا، أو أوتيت كل شيء أي كل أهل الأرض أو كل ذهب الأرض وكل أموال الأرض، بل هناك تخصيصا أوتيت شيئا، نعم، فهذا هناك تخصيص إذن بالحس وبالعقل. هناك تخصيص منفصل بالسمع، هناك تخصيص منفصل بالسمع، وهو الذي تكلم عنه المصنف، قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. فذكر هنا خمسة أنواع من المخصصات المنفصلة بالسمع، المخصصات المنفصلة بالسمع، هناك خمسة أنواع. إذن لدينا تخصيص الكتاب بالكتاب، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا لفظ عام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا لفظ جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا عام، ولكنه مخصص في آية أخرى في موضع آخر تخصيصا منفصلا، هذه الآية لوحدها وهناك آية أخرى منفصلة عنها تخصص هذه الآية، ولذلك قلنا هذا العلم، علم التخصيص وعلم العام والخاص، من من من من أشرف علوم أصول الفقه ومن أغزره فائدة، هذا أكثر ما يقوي علمك في الأصول، وهو معرفة الخاص والعام. خصصه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، فجاء هناك تخصيص، ليس ما طاب لكم من النساء أي كل النساء على الإطلاق، بل ما استثني في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المشركات منها منهن عبدة الأوثان، ومنهن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، منهن كثير من الأصناف، من أصناف المشركين، فخصصه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، فخصصه إباحة الزواج من الكتابيات بالرغم من أنهن مشركات، فولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثني منه وخصص خصصت هذه الآية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. النوع الثاني من التخصيص المنفصل هو تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. من الكتاب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية الوضوء. فهذه الآية عامة في المتوضئ وفي المحدث، يعني كل ما تحضر الصلاة يجب أن تتوضأ، هكذا تقول الآية، سواء كنت على وضوء أو كنت محدثا هكذا قالت الآية. فجاءت السنة تبين أن المتوضئ لا يجب عليه إعادة الوضوء، فبدلت السنة أن الذي كان على وضوء يجوز له أن يصلي إذا حضرت الصلاة دون أن يعيد الوضوء لأنه على طهارة. فدلت السنة على تخصيص تلك الآية بمن؟ بالمحدث. إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثين. وكذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي في آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، أي كل أولادكم مهما كان. هذه آية عامة، فجاءت السنة فخصصتها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لو أن ابنا قتل والده ليرثه فإنه يحرم من الميراث، بالرغم من أنه ولده، وداخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم سواء قاتل أو غير قاتل. ولكن جاءت السنة لتبين وتخصص القاتل وتحرمه من الميراث وتخرجه من عموم هذه الآية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، وكذلك في حديث: لا يرث المسلم كافرا ولا يرث كافرا مسلما، لا يتوارث أهل ملتين. فيوصيكم الله في أولادكم أيضا يخرج منه الولد الكافر إذا كان على غير ملة الإسلام، فإنه لا يرث، فإنه لا يرث لاختلاف الملة. وهذا تخصيص بماذا؟ بالسنة. النوع الثالث: تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، التي قبلها الكتاب بالسنة، الآن تخصيص السنة بالكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. جاء القرآن ليخصص هذه السنة، هذه السنة عامة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، سواء كان صحيحا أم مريضا أم عنده ماء أو ليس عنده ماء يجب عليه أن يتوضأ. فجاء القرآن وبين أن المتيمم خارج عن هذا الحديث لعدم وجود الماء أو للعجز عن استعماله مع وجوده، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا كان الإنسان محدثا ولا يستطيع الوضوء لعدم الماء فإنه لا يتوضأ ولا يعمل بهذا الحديث، بل يعمل بالآية، بآية التيمم. فلذلك جاء القرآن فخصص شيئا من السنة، وهذا موجود، وهذا المثال أفضل مثال على ذلك. أيضا النوع الرابع: وتخصيص السنة بالسنة. أيضا هناك أحاديث تأتي عامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وهناك أحاديث أخرى مفصلة عنها مخصصة لها. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، سواء كان هذا الذي المحصول الذي خرج لك سواء كان كثيرا أو قليلا، أليس كذلك؟ الآية عامة: فيما سقط السماء العشر، لديك زرع بعلي حصدته ستخرج منه العشر. هذا الحديث عام لأنه لم يبين لك الكمية، كم ما هو الحد الأدنى لتخرج الزكاة. فجاء حديث آخر يخصصه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني لو كان هذا المحصول قليلا دون خمسة أوسق، يعني تقريب دون 600 كيلوغرام شيئا قليلا، فإنه لا يجب فيه الصدقة لأنه قليل ولم يبلغ نصابه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث تخصيص للبعض الآخر الذي جاء في صيغة العموم. النوع الخامس هو تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تخصيص المنطوق من الكتاب والسنة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يخص بالقياس. وهذا اختلف فيه العلماء على مذاهب عديدة، الراجح منها أنه جائز كما رجحه المصنف هنا، وكالمثل الذي سنأتي به وهو قول الجمهور كما قلنا، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، تخصيص المنطوق بالقياس، هذا قول الجمهور جائز بقول الجمهور. ومثله أو المثال عليه قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، جاء هذه الآية عامة، كل زانية وكل زان سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كبيرة أو صغيرة سوف يجلد 100 جلدة، أليس كذلك؟ فجاءت آية أخرى تخصص هذه الآية وتخرج الإيماء من هذا الحكم في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فبين أن الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، أن حكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في الأحرار، هذا في الأحرار. أما الإيماء فلهن نصف، فعليهن نصف العذاب، وهذا تخصيص بالنص، تخصيص قرآني بالقرآن. نعم. طيب، العبد الآن، العبد إذا زنى ماذا عليه؟ عليه نصف العذاب كذلك، ولكن هنا بالقياس، ليس لدينا لا قرآن ولا سنة ولا إجماع في هذا، ولكن قياسا على الأمة، إذا كانت الإماء عليها نصف العذاب فكذلك العبد عليه نصف العذاب، لا يجلد 100 جلدة وإنما يجلد 50، لماذا؟ قياسا على الأمة. فدل هذا، إذن هذا كما قلنا أبرز مثال على وجود تخصيص الكتاب وتخصيص النطق بالقياس، هذا تخصيص بالقياسي، تخصيص بالقياسي. وهناك أيضا تخصيص بالإجماع، وكذلك تخصيص بدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وتخصيص بفحوى الخطاب وهو دليل الموافقة أو مفهوم الموافقة. هذه اختلفوا فيها ولديها أمثلة لكن لم يذكرها المصنف هنا، فلذلك سنتجاوزها لنمر في الدرس القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء إلى باب المجمل والمبين. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.